الحلقة 27. قال الشيخ في مستعرض حديثه: إن العلماء، وعدد أسماء الكثيرين منهم، أقروا وأجمعوا على سلامة القرآن، ولا مجال لنقص حرف واحد فيه. المطلع على كلام من قالوا بسلامته يؤمن يقينا أن الشيعة الإمامية يؤمنون بهذا القرآن أنه غير محرف، لأن التفصيل من كلام هؤلاء العلماء مقنع جدا. ولكن لا بد للحق أن يقال في هذا المقام، فعندما نقول أن علماءنا العظام فندوا واستفاضوا بالكتابات وشرح عقيدة الشيعة الإمامية من تحريف القرآن، وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو المنزل بلا نقصان ولا زيادة، فنحن نقول أن من يخالفهم لا بد أن لا يكون على عقيدتهم، لأن التشريع فيه حكم، وكل تشريع وعقيدة على قواعد حكمية نطلقها على من يحوم حولها أو يقع فيها. فعندما نقول أن الشيعة الإمامية أجمعوا على أن السرقة حرام على سبيل المثال، فنحن لا بد أن نعي ونفهم أن السرقة لها حكم ومعنى وعقوبة. فنأتي للحكم فنقول أنها محرمة والدليل كذا، ونأتي للمعنى ونقول أن السرقة هي ما يأخذه الإنسان من غيره بدون وجه حق، ونأتي للحكم ونقول أن من يسرق فلا بد أن يرد ما سرقه ويحكم عليه بالسجن لأول مرة ثم قطع اليد حسب حكم القاضي والمفتي. فالأحكام للتشريعات لا بد لنا أن نعرف أنها ليست مجاوية، ولكنها حكم من الله على المعتدين. نأتي لتحريف القرآن ونقول أنه ما دام علماء الشيعة الإمامية يقولون أن القرآن هو ما بين دفتي الكتاب بلا تحريف ولا نقصان، فلا بد أن نضع المعنى والحكم والعقوبة لكي يتحقق لنا أمر العقيدة في هذا الشأن. معنى أن القرآن محرف عند الإمامية هو أن ينتقص منه لفظ فقط، ولا عبرة للتفسير والتأويل. حكم من يقول أن القرآن محرف عند الشيعة الإمامية مفتوح الجواب، ولا يوجد حكم شرعي رباني منهجي نسير عليه بوضوح ونحكم على الناس فيه بكل يسر وسهولة. فهم لا يحكمون على من يقول بالتحريف، وينسبون السبب بأنه ممكن من قال بالتحريف أنه يقصد التأويل والتفسير وليس اللفظ. ولا يوجد حكم شرعي من الله تعالى أو من الأئمة عليهم السلام على من يقول بالتحريف اللفظي. إذن هنا نعلم أن الشيعة الإمامية لا يوجد عندهم الركن الثالث من أركان العقائد، وهو العقوبة، لأنهم عدوا على الحكم فبطل العقاب. إن مسألة تأليف الكتب في الرد على شبهات القائلين بأن الإمامية الإثنى عشرية يقولون بتحريف القرآن، وعلى رأسهم ابن تيمية الذي أداخ العلماء الإمامية قاطبة وهو من أشد الأعداء لهم، مسألة احترازية وليست تفسيرية وتفصيلية. فنجد المؤلفين في مجمل أقوالهم يقولون عن شبهاتهم أنها تحتمل أمورا عدة، إما أن يكون من يقول بالتحريف يقصد التحريف التأويلي والتفسيري، وإما أن يكون مستندا على رواية ضعيفة، وإما أن يكون رأيه يمثل نفسه، والثالثة هي المهم في بحثنا هذا. فنجد المجلسي على سبيل المثال أخرج الشيعة الإمامية من مأزق كبير في تمحيصه للروايات القائلة بالتحريف، ولكنهم لم يجدوا حلا لمسألة الروايات الثابتة وآراء العلماء في استنباطاتهم لأمر التحريف. فأنت عندما تريد أن تبرر رواية فتستطيع أن تقول مثلا أنها ضعيفة، أو أن معناها مخالف لما يحتويه لفظها، أو أن تقول في أقل تقدير إننا نضربها بعرض الحائط. ولكن المشكلة في أن ترد على من يقول أن رأيي وقناعتي أن القرآن محرف. فهذا إن كان من المشايخ العاديين فنقول عنه غال لا يمثل إلا نفسه ولا نخرجه من المذهب، ولكن إن كان من كبار العلماء المحققين الشارحين الفقهاء العالمين بعلم الأئمة ويأتينا ليس برواية لكي نبطل سندها ولكن يأتينا برأيه، فهنا الطامة الكبرى في المسألة. يقول الكليني في رواية في كتابه الكافي أن موسى الكاظم عليه السلام قال: أؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. فاحتار المفكرون العلماء في رد الرواية وقالوا إن معناها أنهم حرفوا المعنى وليس اللفظ، وأول التأويل على غير مصبه. نقول إن كلمة أؤتمنوا هي بمعنى لو عرض على طفل درس العربية 3 سنين فقط لأجاب عليها، وهي تعني أن المسلمين العام أمنهم الله تعالى على كتابه، وكلمة كتابه تعني القرآن، لأنه قال أؤتمنوا كتاب الله ولم يقل تفسير الكتاب. فقال بعد ذلك جوابا للشق الأول: فحرفوه وبدلوه. الهاء هنا تعود للكتاب. فإن أردنا أن ننسب القول إلى تحريف المعنى فنحن نتوه، فحرف الهاء الذي يعود بالأصل إلى كتاب الله وليس تأويل كتاب الله. نحن نقول أن الأئمة ورثوا جوامع الكلم من جدهم صلى الله عليه وآله، فكيف نختلف في تفسير معنى الإمام وهو الذي أعطاه الله لسانا لا يختلف فيه اثنان؟ وأنا أقصد الخلاف في الفهم وليس في الحكم. يقول العلامة بن شهر آشوب في كتابه المناقب نقلا من خطبة الحسين عليه السلام قال: إنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرف الكتاب. كلمة محرف الكتاب جاءت بشقين هما محرفي وكتاب. معلوم أنه لا يوجد كتاب إلا كتاب الله عز وجل، والذي يشين فعل محرفه، لأنك إن حرفت كتاب حديث أو تاريخ فلا يحتج عليك مثل ما لو حرفت كتاب الله. الإمام الحسين هنا يعنف وينبذ من يحرف كتاب الله، فكيف يكون الرد على هذه الشبهة؟ الرد يكون واهيا بلا شك ومحمولا على معنى الآيات وليس اللفظ في الكتاب. في المختصر نقول للعوام وطلبة العلم المبتدئين من الإمامية أن كل سؤال ستسألونه للشيخ والمدرس عن قول العلماء بتحريف القرآن ستجدون الجواب يعود للتحريف التفسيري وليس اللفظي، وأيضا يعود الجواب إلى ضعف الرواية. ولكن تنبهوا من نقطة مهمة جدا، وهي رأي العلماء وليس منقولاتهم. فالرأي هو استنباط فهمي لدراسة يجريها العالم فيقرر بعدها رأيه على أن القرآن محرف. فمثلا العلامة القمي كان يقول في تفسيره: وأما ما هو محرف، وأما ما هو حرف مكان حرف، وأما ما هو خلاف ما أنزل الله، هو دليل على أن رأيه كان أن القرآن محرف في حروف وكلمات ولفظ. وسياقه للروايات ليس من باب النقل ولكنه من باب الاستدلال برأيه، فتنبهوا لهذه النقطة وخذوا الحوار مع العلماء العرب أصحاب اللغة العربية وليس من علماء فارس. الجزائري العلامة الفذ قالها صريحة وبرأي منه دون نقل ولا تأويل، قال: أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. فكيف يقول علماؤنا المعاصرون أن الإجماع جاء على سلامة ما في القرآن وعدم تحريفه؟ بنقلوا أقوال علماء كثيرين يقرون بسلامة القرآن، ونسوا أن التقية عقيدة واجبة الاستخدام في أي أمر كان. فقال نعمة الله الجزائري شارحا لنا لماذا يقول بعض العلماء أن القرآن ليس بمحرف، قال: والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه. فرأيه وليس رواية نقولها، ولكن رأي نعمة الله الجزائري هو أن القرآن محرف، وكل من يقول بغير ذلك فمحتمل أن يكون كلامه تقيا للخروج من الإشكال. بل قال أكثر من ذلك وذكر تفصيلا للأسباب الداعية التي جعلت الصحابة يحرفون كلمات ولفظ القرآن وليس التأويل حسب أخبار العلماء، قال: غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا، كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساوئهم كما سيأتي بيانه في نور القرآن. إذا نقرأ جزء نور القرآن للجزائري لنعلم حقيقة الأمر، وهل نحن مجمعون على سلامته أم على تحريفه؟ نحن لا نتكلم عن عالم نقل رواية لكي نحمل المعنى للرواية على أنها تعني التفسير أو أنها ضعيفة، ولكننا نتكلم عن رأي شخصي بعيد عن النقل. فالرأي الشخصي دليل على أن الفهم للعالم هو كذا. المبحث القادم سيكون مسلطا بالدليل الوثائقي والرسائل التي كانت بين المرجعيات وبين الإمام الخميني عندما كان في النجف، والتي تدل يقينا على أن الثورة الإسلامية هي ثورة لإنهاض قومية إيرانية تاريخها منذ 2500 عام، وأن الإسلام ليس ثقافة نتبعها ولكننا نمتلك ثقافة إيرانية فارسية. مبحث مهم، أسأل الله أن يكون نورا لعقول الشيعة خصوصا العرب منهم والغيورين على دين الإسلام من العجم، لأن الأمر فعلا خطير. فانتظروا مبحث القومية الإيرانية.